قال رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان هو أيمان مكررة مختومة باللعنة على صحة ما قال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم قذف المحصنات، والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، والقذف معناه الرمي بالزنا أو اللواط، هذا قذف والعياذ بالله. فإذا رمى أحدا بزنا أو لواط فإنه يقال له إما أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما قلت، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فإذا قذف امرأة محصنة أو رجلا محصنا فإنه إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويكون فاسقا. هذا مما يدل على خطورة القذف، وأن أعراض المسلمين مصونة ومحرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما قدر الزوج إذا قذف زوجته، هذا إذا قذف غير زوجته، إذا قذف غير زوجته فإما أن يأتي بأربعة شهود أو أنه يطبق عليه الحد. أما إذا قذف زوجته ولم يتمكن من الإتيان بأربعة شهود هل يقام عليه الحد؟ الله جل وعلا شرع له بدل أربعة الشهود أن يحلف أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك يطلب منها هي أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد، لا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. نعم. قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. اشترط أن يكون اللعان بين زوجين، أما لو قذف امرأة غير زوجته فهذا كما ذكر الله، إما أن يأتي بالشهود وإما أن يجلد 80 جلدة. إنما اللعان خاص فيما بين الزوجين فقط. نعم. قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها بلغته. من عرف اللغة العربية فلا بد أن ينطق باللعان باللغة العربية كما جاءت في القرآن، أما إذا كان أعجمي ما يحسن العربية فإنه يلاعن بلغته ويكون هناك مترجمون يترجمون كلامه. نعم. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا فله سبب اللعان. سبب اللعان ما هو؟ إذا قذف امرأته بالزنا أما لو أنه تكلم فيها بغير الزنا، قال هي مثلا لا تستحي، هي تخرج بغير إذني، هي كذا، هذا ما يسمى قذفا، لا يسمى قذفا، إنما إذا قذفها بالزنا أو قال هي كذابة تكذب أو غير ذلك من السب، إذا سبها بغير الزنا فهذا ليس قذفا. القذف هو أن يسبها بالزنا فيقول يا زانية أو هي زانية أو زنت. نعم. قال فله إسقاط الحد باللعان، إما أن يلاعن وإما أن يحد. إذا قذف زوجته يجب عليه الحد كغيره، إلا إذا لاعن فإنه يسقط عنه الحد. نعم. فيقول قبلها 4 مرات، يعني يحضر كل منهما عند القاضي، يحضر كل منهما عند القاضي، فيأمر الزوج أولا أن يشهد على نفسه. نعم. فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. نعم. ويشير إليها هذه، ويشير إليها، ما يقول زوجتي ويسكت، بل يقول هذه ويشير إليها. نعم. ومع غيبتها يسميها وينسبها، فإذا كانت غائبة سميها فلانة وينسبها بنت فلان. نعم. وفي 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بعد ما يشهد 4 شهادات على نفسه أنه من الصادقين، 5 يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. نعم. ثم تقول في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. فإذا تم هذا فرق بينهم. نعم. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ 5 أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، لا يعتد باللعان في هذه الأمور. إذا بدأت هي قبله لا يعتد به، لأن الشرط أن يبدأ بالزوج أولا، لأنه هو القاذف وهي تنفي عن نفسها، فيبدأ بالقاذف أولا. ثانيا إذا لم يكمل الشهادات أو هي لم تكمل لم يصح اللعان. ثالثا إذا كان بغير حضرة الحاكم الذي حكم به القاضي لم يصح اللعان، لازم من حضور القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عند المتلاعنين. نعم. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو غير اللفظ، الله جل وعلا قال شهادة وقال أحلف بدل الشهادة، اللي يقول ما يقبل هذا، لازم أن تقول أشهد بالله، أشهد بالله إنه لصادق فيما رماها به. نعم. أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو لا غير لفظ اللعنة بدعاء آخر، الله يهلكني إن كنت من الكاذبين، الله يبعدني إن كنت من، ما يقبل هذا، لازم يأتي بلفظ اللعنة التي في القرآن. 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. أو الغضب بالسخط لم يصح، أو المرأة غيرت الغضب، دعا بالغضب، قالت الله يسخط عليها إن كانت من الكاذبين، الله يبعدها، الله يمرضها، يعاقبها، كل هذا ما يقبل، لازم تأتي باللفظ القرآني. 5 أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. نعم. قال رحمه الله فصل وإن قذف زوجته الصحيحة. فإذا تم اللعان بينهما على بهذه الشروط فإنه يفرق بينهما، وتكون الفرقة مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك، يتزوج غيره وهو يتزوج غيرها إن أراد. نعم. قال وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إذا كان لا يمكن صدقه، إذا كان قذفها بالزنا ولا يمكن أن يكون صادقا، لأن المرأة صغيرة دون 9 يعني ما يمكن أن تجامع يزنى بها. فإذا قذف وإن قذف زوجته الصغيرة أو الصغيرة التي لا يجامع مثلها فهذا معلوم كذبه، ليس عليه حد لكن عليه تعزير بما يراه الحاكم، يعزر إما بجلد وإما بغيره من أنواع التعزير. نعم. أو المجنونة عزر ولا عزر، أو كانت امرأته غير عاقلة مجنونة فقذفها، هذا لا يوجب الحد، هذا يوجب التعزير. نعم. قال ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا فزنيت أو وزانية. من شرطه أن يتلفظ بلفظ الزنا، يقول هي زنت أو هي زانية أو ما أشبه ذلك. أما إن قال هي خبيثة أو سيئة أو ما أشبه ذلك فهذا يسمى سبا، هذا يسمى بالسب ولا يسمى بالقذف. نعم. أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، زانية أو زنت أو رآها تزني. نعم. فإن قال وقئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة. نعم. إذا أعد العبارة. فإن قال وقئت بشبهة، فإن قال وقئت بشبهة هذا ما هو قلب، وقئت بشبهة يعني غلط، أنت وطأت رجل لكن هذا الوطأ غلط لا عن تعمد، هذا ما يسمى قذف، هذه واحدة. نعم. أو مكرهة، أو أنت موطوعة لكنك ليس لك اختيار، أنت مكرهة على هذا، هذا أيضا لا يسمى قذفا. نعم. أو نائمة، أو أنت نائمة وجاء خبيث ووطئك أنت ما أدريتي، فهذا ليس قذفا، هذا لا يسمى قذفا يوجب الحد. نعم. أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، لا يقبل منها الولد للفراش، حتى لو قال ما هم مني فإنه يلزمه، لأن ما دامت ولدت وهي في عصمته فالولد للفراش يلحق به يتبع الزوج، لو تبرأ منه ما يخرج. نعم. فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. الأصل أن الولد منه ولا يخرج عن هذا الأصل إلا باللعان، إذا لعن قال هذا ليس هذا الولد مني ولعن على هذا فإنه ينفى، أما مجرد أنه يقول ليس هذا الولد مني وهي زوجته ما يقبل منه هذا، الولد للفراش. نعم. قال ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. أما إن وافقت الزوجة على ما رماها به فلا حد، لأنه وافقت هي صدقته، إنما يكون الحد واللعان إذا كذبت ونفت هذا. نعم. قال وإذا تم سقط عنه الحد والتعجير. هذه فائدة اللعان، أنه يسقط عنه حد القلب ويسقط عنه التعزير في مسألة إذا لم تتوافر شروط اللعان. نعم. وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، يترتب على تمام اللعان بشروطه أنه يفرق بينهما، يفرق بينهما فرقة مؤبدة لا تحل له بعد ذلك ولا يحل لها بعد ذلك، نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقة. نعم، هذا معروف أن الولد للفراش، فإذا ولدت زوجته من يمكن أنه منه، من يمكن أنه منه لحقه وصار ولده. أما إذا لم يمكن أنه منه، لأن ولدته لأقل من 6 أشهر بعد عقده عليها، ولدته لأقل من 6 أشهر بعد عقده عليها وحيا صار حي، هذا أكيد أنه ليس منه، هذا سابق عليه. نعم. قال بأن تريده بعد نصف سنة، يعني 6 أشهر. نعم. منذ أمكن وطئه. نعم. ودون 4 سنين منذ أبانها، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين وأقل مدة الحمل 6 أشهر وغالب مدة الحمل 9 أشهر، هذا الغالب. نعم. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. نعم، إذا ولدت على فراشه وهو ممن يولد لمثله كابن عشر فأكثر، أما إذا كان أقل من 10 فهذا لا يجامع مثله، ابن الذي دون 10 هذا مثله لا يجامع، فيكون الولد من غيره. نعم. قال: ولا يختم ببلوغه إن شك فيه. لا يختم ببلوغ هذا الزوج الذي هو دون 10 أو 10، لا يختم ببلوغه بمجرد أنه حملت، لأن هذا مشكوك فيه أنه من غيره، والبلوغ لا بد أن يكون بعلامة، لا بد أن يكون بعلامة واضحة، إما إنزال وإما إنبات وإما بلوغ 15 سنة. نعم. قال: ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها. نعم، إذا كان له أمة مملوكة واعترف أنه وطئها وولدت لستة أشهر فأكثر فإنه ولده، وتسمى هذه أم ولد، تبقى على ملكيته مدة حياته، فإذا مات فإنها تعتق، تبقى على ملكيته مدة حياته لكن لا يبيعها، فإذا مات فإنها تعتق. نعم. إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. إلا إذا ادعى أنه استبرأها بحيضة وأنه ما جاء معها بعد الحيض، أنه ما جاء معها بعد الحيض فإنه يصدق بيمينه. نعم، لأنه مؤتمن على هذا. نعم. وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل. نعم. أو عزلت لحقة. إذا قال: وطئتها دون الفرج أو في الفرج ولم أنزل، فلا يقبل منه هذا، يلحقه الولد، لأنه اعترف بالوطء، لأنه اعترف بالوطء، ما دام اعترف بالوطء فيلحقه الولد. نعم. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، لأنها أم ولد. أما إذا ولدته لأكثر من نصف سنة فهذا يحتمل، يحتمل أنه منه ويحتمل أنه من بعده، فلا يلحق به مع الشك. نعم. قال رحمه الله: كتاب العدد. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يقبل إذا ولد ولد على الفراش وثبت عن طريق تحليل الدي إن إيه أنه ليس ولده أن ينتفي فيه أن يبقى الولد للفراش مطلقا؟ الولد للفراش ولا ينفيه التحليل، الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش، فلا يجنى على الطفل وينفى النسب بمجرد كلامه، لأن هذا ضرر على غيره، على الطفل، يفقد النسب، الولد للفراش. نعم. إلا إذا نفاه باللعان، ما ينتفي إلا إذا نفاه باللعان ينتفي. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من قال عبر الهاتف لشخص ما: زوجتك ابنتي فلانة، وقال الآخر: قبلت؟ لا يصح هذا، يعني لازم من يكون العقد في مجلس بحضور، لازم يكون بمجلس بحضور الزوج وبحضور الولي وبحضور الشهود، لابد من هذا. أما بالهاتف ما تكون فيها الشروط هذه. نعم. أثابكم الله، لأنه يمكن الكذب في الهاتف، يمكن التقليد، تقليد الأصوات. نعم. يمكن التلاعب. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن مدة صيام كفارة الظهار وكيفية احتسابها، هل هي مع بداية الشهر أم بالعدد؟ إن كان يرى الهلال، إن كان يرى الهلال يصوم على الهلال، يفطر على الهلال. أما إذا كان ما يرى الهلال إنه يصوم بالعدد 60 يوما. نعم. أسألكم الله، هذا سائل يسأل عن حقوق الزوجين. ها؟ عن حقوق الزوجين بعضهما على بعض. حقوق الزوجين كثيرة، حقوق الزوجين كثيرة، مذكورة في باب العشرة، ما أخذتم باب العشرة؟ نعم، راجع باب العشرة وتشوف حقوق الزوجين. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للمتزوجين حديثا؟ ما نصيحتكم للمتزوجين حديثا؟ الله يوفق بينهم ويصلح شأنهم. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يرجو إعادة شرح قول المؤلف: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. واضح، مقدار ما يدفع للمسكين ربع الصاع من البر ونصف الصاع من غيره، لأن الصاع 4 أمداد. ولا بد أن يكون من يدفع إليه ممن يصح دفع الزكاة إليه. الكفارة مثل الزكاة، ما تجوز إلا للفقير، لا تدفع إلى غني. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: ما هي كفارة الإيلاء؟ كفارة إيش؟ الإيلاء. كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: هل جميع الكفارات يجزئ فيها المد من البر، مثل فدية الأذى في الحج وفي كفارة اليمين وغيرها؟ إيه نعم، المد من البر يعادل نصف الصاع من غيره في جميع الكفارات، هذا قول. والقول الآخر أنه نصف صاع على كل حال، في الحج وفي غيره نصف صاع، مدان يعني مدان، ولا يكفي المد الواحد ربع الصاع، هذا قول آخر وهو الذي يفتى به الآن. نعم، المقدار ما يعطى للفقير في الكفارات انه نصف الصاع. نعم، يعني 1.5 كيلو تقريبا، 1.5 كيلو، هذا نصف الصاع، لان الصاع بالكيلو 3 كيلو تقريبا، فنصفه 1.5 كيلو. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يفسر قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بأنه كناية عن غاية السيطرة؟ على باطل، استوى على العرش استواء حقيقيا، على وارتفع سبحانه وتعالى، وليس معناه السيطرة على كل الملك، إذن حتى الأرض اللهم سيطر عليها، يقال استوى على الأرض لأنه مسيطر عليها، كلام باطل. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: رجل عليه كفارة يمين، هل يجوز أن يطعم التمر بدلا من الأرز؟ نعم، التمر يوكل، يوكل في المجتمع طعام، لكن يخرج نصف صاع من التمر، يخرج نصف صاع عند الجميع، يعني كيلو ونصف. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق إن كلمت لفلانة، وقصده قطع العلاقة بين زوجته وتلك المرأة لأنها صاحبة سوء؟ ما علينا من قصده، نحن ننظر إلى لفظه. إذا قال أنت طالق إن كلمت فلانة فكلمتها تطلق، فلا ننظر إلى قصده، ننظر إلى لفظه. طلاق معلق على شرط، وحصل الشرط يحصل المشروط، ولا ننظر إلى قصده. نعم. أجابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم من قال لزوجته أعوذ بالله منك؟ إذا كانت سيئة واستعاذ من أخلاقها وشرها فلا بأس، أما إذا كانت نزيهة وطيبة فلا يجوز هذا الكلام، يأثم بهذا. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن موجبات الغسل. موجبات الغسل: الحيض، النفاس، والجنابة، هذه موجبات الغسل. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل تقبيل الزوجة بشهوة يوجب الغسل؟ لا، إن خرج منه شيء أوجب الوضوء فقط، وإن لم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، والوضوء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يمضي ويصلي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يخرج منه شيء وضوءه باقي صحيح. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل عن حكم كشف الخادمة عن وجهها أمام صاحب المنزل وأولاده. خادمة أجنبية، أجنبية من امرأة أجنبية، يلزمها الحجاب مثل غيرها، لا يجوز أن تكشف وجهها، إنما الأمة المملوكة تكشف وجهها لسيدها لأنه يملكها، أما الخادمة الأجنبية التي ليست مملوكة، هذه أجيرة، هذه تسمى أجيرة ما تسمى مملوكة، فهي مثل غيرها من النساء، يلزمها الحجاب. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تسأل تقول أنها تدرس في مدرسة خاصة، وتجبرها إدارة المدرسة على إعطاء بعض الطالبات درجات لا يستحقونها، فهل تطيعهم في ذلك؟ لا تطيعهم في ذلك، هي تحكم على الطالبات بحسب الجواب، تعطي الدرجة على حسب الجواب، هذا هو الحكم العدل، ولا تعطي طالبة شيئا لا تستحقه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة أرضعت ولدها ثم مات دون الحولين، امرأة أرضعت ولدها ثم مات دون الحولين، مات الولد يعني. اي نعم. اي. وبعد موته بستة أشهر ولدت بنتها ولدا فأرضعته 3 أو 4 أشهر، ما حكم هذا الرضاع من حيث التحريم؟ أعيد السؤال. قل: امرأة أرضعت ولدها ثم مات دون الحولين وبعد موته بستة أشهر ولدت بنتها ولدا فأرضعته 3 أو 4 أشهر، فما حكم هذا الرضاع من حيث التحريم؟ من حيث ايش؟ التحريم. اي نعم، يحرم ما دام بقي فيها لبن وأرضعت منه طفلا 5 رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون ابنها من الرضاع، المهم وجود اللبن، ولو كان طفلها ميت من 6 أشهر ما دام اللبن موجود وأرضعت منه فإنه يحرم. نعم. أثابكم الله. سؤال يقول: هل صاحبة السقط لأقل من 4 أشهر هل صاحبة السقط سقط؟ نعم. لأقل من 4 أشهر تكون نفساء ولا تصلي؟ ما تكون نفساء. نعم. أعيد السؤال. يقول هل صاحبة الصدق لأقل من 4 أشهر تكون نفساء ولا تصلي؟ ما للأربعة الأشهر دخل في النفاس، النفاس يبدأ من 81 يوم، فإذا ولدته 81 يوم وخرج منها دم بعده فهو نفاس، أما إذا سقط قبل 80 يوم فهذا نزيف وليس نفاس. نعم. أثابكم الله، هذا سؤال تكرر مرارا، يقول صاحب السؤال هل يجوز للزوجة أن تغني لزوجها والعكس أيضا؟ تغني؟ نعم. الغنى لا يجوز لا من الزوجة ولا من الزوج ولا من غيرهم، الغنى حرام، الغنى الذي هو الطرب، غناء الطرب هذا حرام، أما الغنى مجرد الصوت والتغني بالشعر بالصوت لا بأس به، هذا يسمى التغني بالصوت بالشعر هذا لا بأس به، أما الغنى اللي هو الطرب هذا لا يجوز، الفني اللي يسمونه الفني. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول عن يسأل عن حكم البيع في المسجد أو في حدود المسجد. المسجد لا يجوز البيع فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، وأما خارج المسجد في الساحات التي خارج المسجد ولا يحوشها جدار المسجد فلا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن كيفية استفادة طالب العلم من الكتب الستة. استفادة أن يقرأها على أهل العلم، كيفية أن يقرأها على أهل العلم ويشرحونها له. نعم. أثابكم الله، هذا يسأل عن حكم توليد الرجال للنساء. لا يجوز إلا عند الضرورة، توليد الرجال للنساء لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد نساء فيهن كفاية ويخشى عليها من خطر الموت فإنه يجوز أن يولدها الرجل لأجل الضرورة، أما إذا كان فيه نساء فيهن كفاية للتوليد متخصصات لا يجوز أن يولدها الرجال. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول أو يسأل عن حكم رجل هجر امرأته من 9 سنوات وهي تعيش في بيت وهو في بيت آخر وله منها أطفال. إذا كان هذا بسبب منها هي التي أساءت إليه هجرها من أجل إساءتها فلا بأس، أما إذا كان بدون سبب هذا حرام عليه، حرام عليه وهو قطع لحقها عليه. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يسأل عن حكم زكاة الفطر، أقول هل يلزم من وجد مالا أن يزكي عن نفسه أو تكفيه أن يزكي عنه أبوه؟ الزكاة على قيم البيت، فإذا كان الإنسان في بيت وهذا البيت فيه أفراد رجال ونساء وأطفال فإن قيم البيت هو الذي يدفع الزكاة عن الجميع، وإن دفع أحد عن نفسه لا بأس، لكن الأصل أن قيم البيت الذي ينفق على أهل البيت هو الذي يدفع الزكاة عنهم. نعم. أثابكم الله، هذه سائلة تقول ورد في الحديث في إثبات السمع والبصر لله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سمعه وبصره عندما قرأ الآية، فهل لمعلمة التحفيظ التي تسمع لطالباتها أن تفعل كذلك؟ لا، لأن هذا موهم، لكن تقول لهن إن هذا سمع حقيقي وبصر حقيقي ليس هو من المجاز، ليس هذا من المجاز الذي يقوله المؤولة ونفاة الصفات، إنما هو سمع حقيقي وبصر حقيقي يكفي هذا. نعم. أثابكم الله، هذه سائلة تسأل وتقول أن هناك امرأة كبيرة في السن تأتي لمصلى النساء ثم ينزل منها البول وعندما نسألها تقول أنهما، فما الحكم أو كيف نتعامل معها؟ إذا كنتم تعلمون أن البول فهو نجس يجب غسل، ولا حكم لقولها إنما، ما دام تعلمون أن البول فتتجنبونه وتغسلونه وتطهرون الأرض منه، ولا يقبل قولها إنهما. نعم. أما إذا كان معها ماء بالفعل ولا تجزمون النزول يحتمل أنه من الماء فيقبل قولها. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يجوز زواج المرأة قبل البلوغ؟ نعم، يجوز زواج المرأة قبل البلوغ، يجوز وهي صغيرة وهي طفلة، يجوز. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين. سب الدين ردة، يسب الدين يرتد عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يسب الدين يرتد. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: حضر لنا فاعل خير أو حفر لنا فاعل خير بئرا ليتوضأ الناس منها، فهل يجوز لنا بيع جزء من هذا الماء وجعل المال العائد منها وقفا للمسجد؟ إذا أخذت ماء أنت في إنائك وحجته في إنائك جاز لك أنك تبيعه، أما أنك تبيع الماء وهو في البير تقول اشرب خذ برميل من هالبير هذا بعشرة ريال، هذا ما يجوز، وهو وقف بعد منه وقف ما يجوز هذا. أما لو أنك أنت غرست من البير وخذته بتانكيك أو في إنائك يجوز أن تبيعه. نعم، لأنه صار ملكك. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل هناك أذان وإقامة لغير الصلوات المفروضة؟ ما في إلا الكسوف، ينادى له الصلاة جامعة وليس له إقامة، لكن ينادى له الصلاة جامعة. وأما صلاة العيد صلاة الاستسقاء فليس لهما أذان ولا إقامة. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: امرأة نوت من بلدها عمرة ثم عندما وصلت إلى محافظة جدة ذهبت إلى منزل زوجها لأنها كانت متعبة من السفر، ثم إن زوجها جامعها بعد ذلك، فماذا عليها؟ تعيد السؤال. تقول: امرأة نوت من بلدها عمرة ثم عندما وصلت إلى محافظة جدة ذهبت إلى منزل زوجها لأنها كانت متعبة من السفر، ثم إن زوجها جامعها. يعني أنها محرمة من الميقات، لم جاءت من بلدها، أحرمت من الميقات، جاءت محرمة وذهبت إلى بيت زوجها فجامعها وهي محرمة، هذا غلط، حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يجامعها وهي محرمة، فتفسد عمرتها. إذا جامعها وهي محرمة تفسد العمرة، تمضي فيها تكملها ثم ترجع إلى الميقات تحرم بعمرة جديدة، تأتي بها تكملها وتذبح فدية، تذبح فدية عن الجماع. أما إذا كانت جاءت من الميقات وهي ما أحرمت وجامعها قبل أن تحرم ليس في هذا الشيء، ويلزمها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: يقوم البعض بصنع وليمة فيدعو إليها الناس ويقول صدقة عن الميت، وما حكم هذا الفعل؟ صدقة للمحتاجين، إذا كان الناس اللي دعاهم فقراء ومحتاجين هذا شيء طيب، أما أنه يدعو الأغنياء ويقول هذا صدقة عن الميت، لم هو صدقة، هذه عزيمة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: مسافر صلى الجمعة فأراد أن يواصل سيره بعد صلاة الجمعة، مسافر صلى الجمعة، نعم، وأراد أن يواصل سيره بعد صلاة الجمعة، فهل له أن يصلي العصر قبل أن يخرج من المسجد؟ لا، ما يجمع العصر مع الجمعة، ما يجمع العصر مع الجمعة، العصر لا تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، يصلي العصر إذا حان وقتها، إذا دخل وقت العصر يصليها. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول: هل دعاء دخول السوق يقال عند دخول المحلات الصغيرة أم أنه مختص بالأسواق الكبيرة؟ كل واحد إذا خرج إلى السوق يدعو بدعاء السوق قبل أن يصل إلى الدكاكين الصغيرة والكبيرة. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد الأذان والإقامة في أذن المولود؟ نعم ورد هذا، يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ليكون أول ما يسمع الطفل ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم يسأل هذا السنة. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه؟ لا يأثم، لكن خسر مسارة كبيرة. الواجب أنه يحافظ على القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن لئلا يتفلت ويضيع منه، فإذا أهمله ونسيه يكون فرط وفاته خير كثير، لكنه لا يأثم على هذا. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف فهل يستأنف الطواف أم يكمله بعد الوضوء؟ يستأنف الطواف من جديد، لأنه لما انتقل وضوءه بطل طوافه، مثل لو كان يصلي ثم انتقل وضوءه بطلت الصلاة، فيتوضأ ويستأنف من جديد. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: امرأة أخبرها الطبيب بأنها لا تستطيع الولادة إلا بالعملية القيصرية، فهل يجوز لها الامتناع عن الحمل مع العلم أنها أجريت لها 3 عمليات سابقة؟ الينبني على الخطر، إذا كان عليها خطر من الولادة أو من العملية القيصرية فلها أن تمنع الحمل تلافيا للخطر، أما إذا كان ما عليها خطر فلا يجوز لها منع الحمل. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن حكم التأمين الطبي. كل التأمين بجميع أنواعه التجاري لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. تدفع مبلغ يسير ثم إذا حصل عليك عملية علاج بمئات ريالات أو بالآلاف تأخذها من أموال الشركة من أموال الناس، هذا أكل للمال بالباطل. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يطلب نصيحة للمسافرين إلى الخارج والمغتربين للدراسة. اتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله ويحفظوا دينهم في كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فالمسلم يكون مسلما في كل مكان، يظهر دينه ويتمسك به ويتجنب مواطن الشر مواطن الفتنة، ولا يطيل السفر إلا بقدر الحاجة ثم يرجع إلى بلده. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول: بعض أهل السودان يأتون إلى جدة من غير إحرام، يحرمون من جدة ويقولون إنهم لا يحازون ميقاتا قبل وصولهم إلى جدة عن طريق البحر. يحازون الجحفة، إن جاءوا من الشمال حاذون الجحفة، إن جاءوا من شمال السودان حاذوا الجحفة، وإن جاءوا من جنوب السودان حاذوا يلملم وهم في البحر، يحرمون من محاذاة الميقات. لكن الفقهاء ذكروا أن من جاء من السودان محاذيا لجدة، محاذي لجدة، ما حاذى شيء من المواقيت، كالذي يأتي من سواكن، يقولون سواكن، من جاء من سواكن إلى جدة هذا لا يمر بميقات فيحرم من جد. أما نواحي السودان الأخرى فهذه ما يخلو أنه يحاذي الميقات، إما أن يحاذي الجحفة وإما أن يحاذي يلملم. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يسأل عن أيهما أعظم ذنبا، الزنا أم اللواط؟ أسأل الله العافية، كلاهما جريمة كبرى، كلاهما: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللواط والعياذ بالله جريمة كبرى، كلاهما فاحشة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم قل هل تصح توبة من فعل فعل قوم لوط أكثر من مرة؟ التوبة بابها مفتوح، حتى لو أشرك بالله أو كفر وتاب توبة صحيحة قبل، وكذلك إذا فعل الفاحشة وتاب توبة صحيحة يقبل الله توبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل هل ملامسة المرأة ينقض الوضوء، وهل هذا خاص بالزوجة أم حتى الأجنبية؟ إذا كان بشهوة، إذا مس الزوجة مباشرة من غير حائل وبشهوة انتقض وضوءه بهذين الشرطين، أن يكون من غير حائل مباشرة وأن يكون بشهوة ينتقض وضوءه. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل عن مقدار الفدية للمرأة التي جامعها زوجها وهي محرمة. مقدار قل الفدية للمرأة التي جامعها زوجها وهي محرمة. إذا كان قبل محرمة ليش؟ بعمرة ولا في عمرة؟ فدية ذبح شاة، عليها ذبح شاة وعليها قضاء العمرة، عليها ذبح شاة وقضاء العمرة. أما في الحج إذا جمعت قبل التحلل الأول فعليها بدنة وعليها إكمال هذا الحج الفاسد، وعليها من العام القادم أن تقضي هذا الحج وتذبح بدنة. نعم. يعني بعير أو بقر. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول ما حكم السفر لبلاد الغرب للتجارة علما بأن التعامل يكون مع نساء كاسيات عاريات؟ هذا منكر، مع كاسيات عاريات. ما في شركات فيها رجال وفيها عمال، نحن شركات غيرها، الشركات اللي فيها كاسيات عاريات، لأن هذا منكر. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أهل جدة أثناء الحج هل يقصرون الصلاة أيام التشريق إذا كان مقر إقامتهم في العزيزية وليس في منى؟ الحجاج يقصرون الصلاة سواء كانوا من أهل مكة أو من أهل جدة أو قريبين من مكة، كلهم يقصرون الصلاة، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من أهل مكة وكانوا يقصرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. وسائل يقول شخص مسافر صلى المغرب مع الجماعة في المسجد وأراد أن يرجع إليها. شخص مسافر صلى المغرب مع الجماعة في المسجد. نعم. وأراد أن يجمع إليها صلاة العشاء، هل له أن يفصل بينهما بصلاة الجنازة؟ لا يفصل بينهما بصلاة لا جنازة ولا غيره ولا براتب، بل إذا سلم من المغرب مع الجماعة يقوم يصلي العشاء ولا يصلي على الجنازة، يترك الجنازة يصلي عليها غيره. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه يواجه ضغوطا نفسية ولا يستطيع أن يصرفها إلا بمعصية، ويريد أن يجاهد نفسه ولا يستطيع، فيطلب من فضيلتكم نصيحة وأن تدعو له بالثبات والصمقاتنا. لا يجوز هذا من الشيطان، المعصية لا يجوز فعلها لا بضغوط نفسية ولا غيرها، لا يجوز فعل المعصية، بل عليه أن يكثر من ذكر الله وأن يعالج الضغوط النفسية، يعالجها بغير الجماع، يعالجها بشيء مباح لا بشيء محرم، ويصبر على المشقة ولا يقع في الحرام. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم الصلاة بالصلاة نعم. يقول ما قولكم في من يصلون بالناس التراويح نظرا من المصحف؟ وإيش؟ يصلون بالناس التراويح نظرا من المصحف. نظرا من المصحف؟ نعم. ما في بس، صلي بالناس التراويح ويقرأ إما عن ظهر قلب وإما من المصحف، ما في مانع، لأن صلاة التراويح تحتاج إلى قرآن كثير، يحتاج إلى قراءة كثيرة وما يحفظ يقرأ من المصحف ما في بأس. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل طلق زوجته قبل الدخول ثم بعد 4 أشهر عقد عليها عقدا صحيح عقدا جديدا، فهل هذا العمل صحيح؟ إذا طلقها قبل الدخول ولم يستكمل عدد الطلاق 3، طلقها طلقة أو طلقتين بانت منه بينونة صغرى، يجوز أن يعقد عليها بعد 4 أشهر أو بعد يوم أو بعد ساعة، ما يفعل. نعم، لأنه ليس عليها عدة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم ارتداء العباية على الكتف للنساء. هذا للرجال، والمرأة لا تتشبه بالرجال، تطرح العباء على رأسها لتستر رأسها وكتفيها وبقية جسمها. نعم، انتهى الوقت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.